Zaklumen Fassfiss. Zaklumen Fassfiss. Zaklumen Fassfiss. Zaklumen Fassfiss. Zaklumen Fassfiss. Zaklumen Fassfiss. Zaklumen Fassfiss. Yo. Mr. Virus. قاعدة في الحومة وشيخة شامي بالكمية تنسى الهمومة الناس مظلومة زوالي غارق بالديون حتى الكرومة شباب مقعومة دخل الحباس على قارو داير مبرومة يا ويد الحومة ما تخافش رب العالي هو اللي سونا شكلها كومبا كومبا تيرا زقلومة فسفس والدنيا حنينة زوالي فك فقيرة فقري الدنيا صح مني ومنك فينا تبيع وتشري شكلها كومبا كومبا تيرا زاكلو من فسفس والدنيا حنينة زوالي فقيرة فقري الدنيا صح مني ومنك فينا تبيع وتشري عارفين الويلة صايا ضايع في وسط الحرم نزل قفل قنسى الورقة لتيح في الحبال قاعدين نعيشوا مع لبنا بسيستم الدنيا صعيبة ما يفيدش ما فيها الأمان زوالي فقري غطس غطسة في وسط الحزن قحلة في سبورة ما يعرفش ضرب الكلام الخبز غلت لعبة حافت شعب داخل فساد الطايح أكثر من الوقف عيشتنا شكل غاب شكلها كومبا كومبا تيرا زاكلو من فسفس والدنيا حنينة زوالي فقري فقير فقري الدنيا صح مني ومنك فينا تبيع وتشري حالة عادية عديتوها عالزوالي خبزة شعلت فيها نار والشعب انتحاري ديار خرب والركشات بين الزناقية تورة فورة بلادي ولت أزحف زحفاوي ما يحس بالجبرة كاللي يعفس عليها زوالي باش يبقى يعفس حتى اللي طفيها صحصح الكلام شكله بقلة للفلام هون السلام يا تونس انسى انسى الحزن شكلها كومبا كومبا تيرا زاكلو من فسفس والدنيا حنينة زوالي فقر فقيرة فقري الدنيا صح مني ومنك فينا تبيع وتشري شكلها كومبا كومبا تيرا زاكلو من فسفس والدنيا حنينة زوالي فقر فقيرة فقري الدنيا صح مني ومنك فينا تبيع وتشري كيف البكاء انسى الوضع والحافة جاك البلاء وسط الفقر والزواء كلها بخلة لك عالسخنة تحفي الشربة مشى الثور ما يتحلب شي معروفة حتى الفناء صحصح الكلام إجا شوف العبد هنا زقلوم وشيخة بنينة زقلمها وشد الخلاء سكتة ملحة لك لفم بلاد بطل زيد الحرمان شعب بزيزي يا سلام كشت في الراس ناسي الألم شكلها كومبا كومبا تيرا زقلوم انفاس فيس والدنيا حنينة زوالي فقر فقيرة فقري الدنيا صح مني ومنك فينا تبيع وتشري شكلها كومبا كومبا تيرا زقلو من فسفس والدنيا حنينة زوالي فقر فقيرة فقري الدنيا صح مني ومنك فينا تبيع وتشري